في لحظة جنون نسيت إنك حبيبتي في لحظة جنون نسيت وظلمتك انتي في لحظة جنون نسيت إنك حبيبتي في لحظة جنون نسيت وظلمتك انتي انتي اللي قلبك رواني من نبع الحنان وانتي اللي حبك حماني من غدر الزمان وانتي اللي قلبك رواني من نبع الحنان حماني من غدر الزمان نسيت وظلمتك انتي نسيت انك حبيبتي نسيت وظلمتك انتي نسيت انك حبيبتي في لحظة جنون نسيت انك حبيبتي حينفعني الندم وانا عهدي بيك ان انتي اقوى من الالم قاضي الوقت بندم وياريت حينفعني الندم وانا عهدي بيك ان انتي اقوى من الالم دلوقتي بندم وياريت حينفعني الندم وانا عهدي بيك ان انتي اقوى من الالم حتنسيني انا اللي قلبي محتاج لك حتنسيني وحفضل بالدموع فاكرك حتنسيني انا اللي قلبي محتاج لك حتنسيني وحفضل بالدموع وعفكرك وعيش وانا روحي فيكي واموت وانا روحي فيكي عيش وانا روحي فيكي واموت وانا روحي فيكي والاخر يوم في عمري حقول حبيبتي سامحيني سامحيني نسيت وظلمتك انتي نسيت انك حبيبتي نسيت وظلمتك انتي نسيت انك حبيبتي في لحظة جنون نسيت انك حبيبتي